إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رغبة في نشر العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 26 من شهر ربيع الثاني لعام 28,400 للهجرة، الموافق لليوم 14 من الشهر الخامس للعام 2000 للميلاد. وإليكم مادة العدد 13 وتضمن 23 سؤالا. يقول السائل: كنت أعتقد أن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك، ولكن عند قراءتي للحديث الآتي أشكل علي الأمر، فأريد منكم شيخنا أن توضحوا لي المسألة، وبارك الله فيكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، كل الذنوب والمعاصي قابلة للتوبة والغفران إلا الشرك بالله، سواء وقع التكفير عن الذنوب بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة أو بفضل مطلق منه سبحانه. إلا الشرك بالله تعالى لا يغفره إلا إذا تركه واستغفر لنفسه ودخل في الإسلام، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما إذا عاد إلى الحق واستغفر العبد وتاب وأناب، فإن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها من الشرك، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أما مراد الحديث الوارد في وعيد المتشاحنين والمتهاجرين، إنما يظهر وجه حكمة النهي عن المهاجرة فوق ثلاث، كي لا يقع محروما من المغفرة في يومي عرض الأعمال، لا حرمانه من المغفرة مطلقا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم التيمم بما اتصل بالأرض من أحجار وحديد ونحاس وأشجار وحشيش وغيرها؟ اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب الطيب، واختلفوا فيما عداه من أجزاء الأرض المتولدة عنها، وأقوى الأقوال في تقديري جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض إذا لم يكن ترابا، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن تيمية. وفي أجزاء الأرض يقدم ما علق عليه التراب أو الغبار على غيره تقديما ترتيبيا لمحل الوفاق وهو التراب، فإذا تعذر فما علق عليه الغبار لعدم الخلاف فيه عند القائدين بجواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، فإن تعذر فبأجزاء الأرض مما لا تحمل غبارا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز للصبي أن يمس المصحف من غير وضوء؟ وبارك الله فيكم. اعلم أن الولد إذا كان في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي صبيا، فإذا فطم سمي غلاما إلى 7 سنين، ثم يصير يافعا إلى 10، ثم يصير حزورا. والصبي إن كان غير مميز أي إلى 7 سنين لا ينبغي لوليه أو معلمه أن يمكنه من المصحف خشية امتهانه وانتهاكه. أما إن كان مميزا فلا يجب على الراجح تكليفه بالطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما، وإنما أبيح له ذلك ضرورة لمشقة تكليفهم بالطهارة على ما نقله النووي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يكبر، وفي أخرى حتى يعقل. أما الصبي الذي يقارب البلوغ فإنه يلحق بالبالغ في الطهارة في مس المصحف وفي غيرها من التكاليف الشرعية، جريا على قاعدة كل ما قارب الشيء أخذ حكمه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: يعمل رجل في شركة وطنية ينتمي إلى مجموعة عمال تباشر عملها قبل الفجر، فقرر أن يصلي صلاة الفجر قبل حلول الوقت الشرعي ظنا منه جوازها فيه، وقد عمل بذلك لمدة تزيد عن 20 يوما، والآن بعدما تبين له أنه كان مخطئا في تحديد الوقت الشرعي يسأل عن حكم فعله، وهل يعيد كل تلك الصلوات؟ إذا أوقع الصلاة قبل دخول وقتها فإن صلاته لا تصح لاختلال شرط صحتها، ووجب عليه إيقاعها في وقتها المحدد لها شرعا، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن ظن أنه برئت ذمته بإيقاعها قبل وقتها لذلك لم يبالي بالتثبت والسؤال، فإن هذا نوع من الجهل لا يعذر به صاحبه، ويلحقه الإثم بسبب تقصيره في معرفة الحكم بالسؤال عنه تهاونا عليه. وقد تقرر في القواعد أنه لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي، وبناء عليه فإن ذمته تبقى مشغولة بالقضاء، لأن سبب الوجوب انعقد عليه لكن منع من تمامه مانع الجهل، لذلك يبقى مكلفا بقضاء كافة الصلوات بحسب ما تيسر له من قدرة. ويجدر التنبيه إلى أن الجاهل الذي لا يقوم التكليف معه ويسقط عنه القضاء والإعادة إذا انقضى وقت الخطاب إنما هو الجهل الذي يعذر صاحبه كمن لم يتمكن من تحصيل العلم ولم يقتدر عليه، كما هو شأن المسيء صلاته وحديث المرأة المستحاضة وغيرهما فافترق النوعان، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: عندنا إمام لم يتلقى أداء القراءات على شيخ مسند، وإنما تعلم أحكام التجويد لما كان يدرس بالجامعة الإسلامية، وله صوت حسن يقرأ لورش من طريق الأزرق، إلا أنه يقرأ في صلاة الفريضة وقيام رمضان في الركعة الواحدة بعدة قراءات، فيقرأ بالهمز فيما لم يهمز الأزرق، ويسكت مرات سكتات حفص، ويقرأ فرش حروف بعض الكلمات لبعض القراءات التي لا يعلمها إلا خواص الطلبة، فما حكم هذا الصنيع؟ وبارك الله فيكم. إن الصلاة تصح بالقراءة المتواترة اتفاقا، وغير المتواترة إذا صح سندها على أرجح أقوال العلماء، وهو اختيار ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب، وهذا يدل على جواز القراءة بها في الصلاة سواء ثبتت عنهم بالتواتر أو بالشهرة أو صح سندها إليهم بطريق الآحاد. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بقراءاتهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بلا شك. وإذا تقرر ذلك فإنه يجوز أيضا القراءة لورش أو لنافع أو لغيرهما باختلاف الروايات. قال ابن تيمية رحمه الله: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء أكان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء أكان خارج الصلاة أو داخلها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: بصفتي مستأجر وعائلتي تحتاج إلى مسكن خاص أمتلكه، وعندي مبلغ من المال أدخره لشرائه ولا أزال أجمعه، وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقد اضطرت للدين، فهل يجب علي فيه الزكاة؟ حق المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم يبقى عالقا بذمة مالك النصاب الذي حال الحول عليه، ولو لم يجد ما يفي بكفايته، لأن ماله في نموه يحتاج إلى تطهير مما قد يعتريه من شبهات أثناء كسبه. ومن جهة أخرى فهو غني يملك نصابا، وكل غني يحتاج إلى أن يتزكى بالبذل والإنفاق، وأن يتطهر من رذيلة الشح وحب الذات. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. ولا يخفى أن الزكاة لا تنقص من المال، بل يربيه الله تعالى ويزيده. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي حديث آخر: ما نقص مال عبد من صدقة. هذا والغني إذا احتاج ما يدفع الهلاك عن نفسه أو عياله تحقيقا أو تقديرا فهو غني باعتبار تحقق شروط الزكاة فيه، وفقير من جهة أنه لا يملك ما يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة بهذا الاعتبار، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم نقل الزكاة من ولاية إلى ولاية؟ الأصل صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم في البلد نفسه، فلا تنقل لبلد آخر، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لكن متى استغنى أهل بلد مزكي عنها أو لم تقترن بهم حاجة أكيدة، بل كان غيرهم أشد منهم حاجة، أو لم توجد الأصناف المزكى لهم، فلا مانع من نقلها إلى حيث يوجدون، كما يجوز نقلها لمصلحة شرعية. ومع ذلك فإن نقلها بغير هذه المسوغات المذكورة تجزيه ويكون قد خالف الأولى والأفضل. قال ابن قدامة: فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم، وإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها، أي عند المانعين، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل الإحرام من التنعيم خاص بعائشة رضي الله عنها ولمن كان على مثل حالها أم هو عام؟ عمرة التنعيم خاصة بالحائض التي لم يسعفها الحيض لأداء عمرة الحج، فلا تلحق بها الطاهرة للفرق فضلا عن الرجال، إذ لم يعتمر من التنعيم أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها حاضت فلم يمكنها الطواف، لذلك أعرض السلف عن عمرة التنعيم وصرح بعضهم بكراهيتها، ونص العلماء على أنها من محدثات الأمور، بل إن عائشة رضي الله عنها نفسها لم يصح عنها العمل بها بعد ذلك، فقد كانت إذا حجت تمكث إلى أن يهل المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: طلب مني شخص أن أبحث عن معلومات عن طريق الإنترنت مقابل أخذ أجرة على البحث وعلى طباعة الأوراق، فهل هذا المال مباح؟ يختلف الحكم باختلاف ما إذا كان المصدر المأخوذ عنه تلك المعلومات يأذن في استعمالها والانتفاع بها من غير اشتراط من جهة، وصفة تلك المعلومات المستخرجة من حيث صلاحها من فسادها من جهة ثانية، فإن كانت صالحة ومأذونا فيها من غير تقييد ولا اشتراط جاز استعمالها انتفاعا، وأخذ الأجرة قابل أتعاب البحث والعمل. أما إن كانت غير صالحة أو غير مأذون في استخراجها إلا بإذن من الجهة المسؤول عنها فلا يجوز إلا بموافقتهم وإذنهم. أما إذا كانت هذه الجهة تجيز الانتفاع الشخصي دون التجاري فيجوز أن يأخذ في مقابل عمله أجرة البحث والأوراق المستخرجة من الطابعة تقصدا للتعاون مع الغير في ذلك الانتفاع الشخصي ولا يتعداه، استنادا إلى النصوص الشرعية المحرمة لأموال المسلم إلا بطيب نفس منه، والنصوص الأخرى الآمرة بالتعاون على البر والتقوى الناهي عن التعاون عن الإثم والعدوان. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم استقدام حلاقة النساء أي صاحبة محل لحلاقة النساء إلى البيت لتنشط شعر العروس بأجرة وبارك الله فيكم؟ لا مانع للمسلمة الملتزمة أن تمشط شعر أختها وتسرحه لها، لأن الأصل الجواز لدخوله في العادات لا في العبادات، ويعد تجمل المرأة لزوجها أو تزيين نفسها له من المستحبات إذا لم يكن في تمشيط شعرها لها تشبه بهيئة الكافرات أو تسرحة العاهرات أو الفاسقات، فإن التشبه بهن في خصائصهن لا يجوز شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: يكثر الجدال بيننا على مسألة تغطية المرأة لوجهها مع اتفاقنا على أفضلية التغطية، نرجو منكم بيانا على حكم تغطية المرأة لوجهها، وهل بالإمكان أن ترشدونا إلى كتاب يتناول هذه المسألة بالتفصيل وبارك الله فيكم؟ ستر المرأة وجهها أفضل من كشفه، فهو سنة مستحبة لا إلزام فيها على ما ترجح من أقوال الأئمة والفقهاء من السلف والخلف، ويمكن مراجعة كتاب الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ففيه البيان الشافي الكافي المفصل على هذه المسألة، والله الموفق لكل خير. يقول السائل: ما حكم تأخير المدة بين الخطبة والعقد الشرعي؟ الواجب على من أقبل على الزواج أن يختار من الزوجة ما يدعوه إلى نكاحها، والأولى أن تكون ذات دين للحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن اختار الجمال لغض بصره وتحصين فرجه مع الدين لكان أفضل، لأن الله جميل يحب الجمال. فإن رغبت المرأة وأهلها انتظاره إلى مدة جاز إذا اشترط ذلك وقبل شرطه، ولا يستطيع الغير أن يخطبها عليه. وإن عقد عليها وترك الدخول إلى مدة فجائز أيضا، لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: إذا كان على العريس دين مالي مطالب به فهل تجب عليه الوليمة؟ المعلوم أن الوليمة واجبة، فلا بد له أي العريس من وليمة بعد الدخول، لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بذلك. وهذه الوليمة ينبغي أن تكون 3 أيام عقب الدخول كما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الذين يدعون إلى هذه الوليمة من المسلمين المتقين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وأن يولم بشاة أو أكثر إن وجد في ذلك سعة. وأما إن تعذر عليه ذلك فلا يشترط في الوليمة أن تكون باللحم إذ تجوز بدونه، ومن كان عليه دين فعليه أن يترجى صاحبه بأن يطلب منه أن يمهله صيانة لعرضه من القدح فيه والوقوع في المحرمات. فإن تزوج وعليه دين فزواجه صحيح لا غبار عليه، ووجب رد الدين الذي عليه والقضاء بالأحسن إن أمكن، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز دعوة الجيران إلى الوليمة إذا كانوا تاركي الصلاة أو من أهل الموبقات والكبائر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني أن يدعو الصالحين إليها سواء كانوا فقراء أو أغنياء. أما دعوة الجيران غير المصلين مع ما هم عليه من الكبائر والموبقات فلا تجوز دعوتهم إلا إذا كان يرجى منهم الاستقامة والهداية والرشاد، ففي هذه الحال يجوز دعوتهم إلى الوليمة. ذلك لأن دعوة أهل المعاصي فيه نوع رضا بذنبهم ومعصيتهم، والرضا بالمعصية معصية، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما هي الحالات التي يمكن فيها للقاضي أن يطلق المرأة من زوجها وجزاكم الله خيرا؟ اعلم أن للقاضي حالات ترفع إليه ويوقع التفريق بين الزوجين فيها، منها التفريق بسبب اللعان أو بسبب الظهار أو بسبب الإلاء، أو التفريق بينهما بسبب الضرر اللاحق بالزوجة أو بسبب غيبة الرجل لغير عذر مقبول مع حصول التضرر بغيابه، أو التفريق بسبب عدم الإنفاق. وهذه الأسباب في مجملها لا تخرج عن أنواع الإيذاء والأضرار التي تحصل للمرأة مما لا يطاق معه دوام العشرة، فيتولى القاضي عند عجز الإصلاح بينهما تطليقها بعد التثبت من ذلك عملا بقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فوجب على من لم يمسك بالمعروف أن يسرح بإحسان، ولقوله تعالى: ولا تضاروهن، ولقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإذا لم يعاشر الزوج أهله بالمعروف وأضر بها بالأسباب السالفة البيان، فإن مهمة القاضي رفع الظلم والضرر بالعمل على التفريق بينهما عملا بالنصوص السابقة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم تغطية الرجل رأسه؟ كل ما يضعه المسلم على رأسه من عمامة أو مختلف القلنسوات مما يتزين بها بالصفة المغايرة لجنس قبعات اليهود النصارى، لا فإنها تمثل في حقيقة الأمر شعارا للمسلم تميزه عن الكافر أو المتشبه بالكفار في زيهم، وخاصة في زمن تداخلت فيه الأزياء واختلطت اختلاطا غلب عليه الطابع الغربي من اليهود والنصارى، واتبع الناس سننهم عامة لا سيما في مختلف أزيائهم وطريقة لبسهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وقد أمر في نصوص متكاثرة بمخالفتهم، فقال: خالفوا اليهود والنصارى. فالحاصل أن المحافظة على تغطية الرأس بالصورة المباينة لقبعات من خالفهم من اليهود والنصارى ومن سار على دربهم لتعد من تعظيم الشعار الدين المميز للمسلم على غيره، وهو من تقوى القلوب. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يشرع الاقتراض للنسيكة؟ يختلف الأمر باختلاف ما إذا كان المولود له قادرا على رد القرض أو لا. فإن كان قادرا على رد القرض والوفاء به، فإنه يستحب له أن يستقرض في العقيقة، لأن العقيقة أو النسيكة تفك رهان المولود وينتفع بها غاية الانتفاع بما في ذلك الدعاء له، كما ينتفع بإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك مما فصله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يشرع جمع الناس للطعام في النسيكة في البيت أو في المسجد؟ يستحب طبخها لما فيه من زيادة الإحسان، وفيها شكر لله على نعمة الولد، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم. وإطعام الناس خير من تفريق اللحم في مكارم الأخلاق والجود. وإن دعاهم إلى بيته فلا بأس، لأن العقيقة معدودة من الولائم التي تجري مجرى الشكر على النعمة وزيادة في الإحسان، وكلها سبيلها الطبخ. غير أن المالكية كما هو معروف يكرهون عملها وليمة يدعى الناس إليها إلا ابن حبيب والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أعمل مهندسا معماريا، وأود أن أسأل عن حكم دراسة تصميم ومتابعة للمشاريع التالية: مديرية أو مصلحة للضرائب، بنك، صندوق التوفير والاحتياط، مسبح عام، صندوق يتعلق بالتأمينات، محكمة. وبالنسبة للمدارس أو الجامعات المسيرة بنظام داخلي، ما حكم تصميم الفضاءات التالية المخصصة للبنات: مرقد، قاعة رياضة، مرش؟ أرجو دعم الجواب بالدليل، وبارك الله فيكم. اعلم وفقك الله أن المذكورات في السؤال إما أن ترجع إلى ظلم العبد لربه، ويأتي في طليعة ذلك الشرك بالله وبناء المحاكم غير الشرعية التي لا يقضى فيها بالتنزيل من شرك الحاكمية، والتعاون عليها حرام لحرمة الشرك بالله. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ونصوص كثيرة تصب في هذا المعنى، ويدخل في ذلك بناء القباب والأضرحة والمشاهد ونحوها، فهي من شرك الألوهية والعبادة، وإما أن ترجع إلى ظلم غيره من عباد الله ومخلوقاته، وذلك بالإضرار بهم وأكل أموالهم أو التعرض لأعراضهم بالإداية والقدح، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يتجلى هذا المعنى في المؤسسات العدوانية التي تأكل أموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا، كالمؤسسات الضريبية وصناديق التوفير والاحتياط وسائر البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين ونحوها. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإما أن يرجع إلى ظلم العبد لنفسه ولغيره بأن يلوثها بشتى أنواع القبائح والآثام، أو يدنسها بمختلف الخبائث والأضرار والمعاصي، سواء كان ذلك بالاختلاط الآثم وكشف العورات، أو بإشاعة الفاحشة في أهل الإيمان ونحو ذلك. فقد ورد الوعيد فيه في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجريا على القواعد العامة، فإن التحريم يتبع الخبث والضرر، وإذا خلا من ذلك فالأصل في الأشياء والمنافع والأعيان الحل والجواز، لقوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعليه فإن هذا التقرير ينضبط بالقاعدة التالية: إن كل ما قام الدليل على تحريمه يجب تعبد الله باجتنابه قطعا وعدم التعاون عليه، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل ما لا يعلم تحريمه من التصرفات والمعاملات وغيرها فلا مسوغ للقول بتحريمه إذا لم يقم الدليل على تحريمه، ولا حرج على المسلم في التعامل به أخذا بأصل الإباحة الشرعية في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فمما عفى عنه. أما إذا اشتبه عليه أمرها ولم يجد من يزيل شبهته، فالواجب الحيطة في الدين بأن يدع ما فيه شبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: قد وقع لنا إشكال حول فتواكم برقم 68 و300 في حكم اقتناء هوائي خاص بقناة المجد، فمن يقول إن فتوى الشيخ حفظه الله عامة وأنه يجوز مطلقا اقتناء الهوائي الخاص بقناة مجد، ومن يقول إن فتوى الشيخ مقيدة بمن ابتلي بالقنوات الأخرى في بيته، أو لمن هو حديث عهد بالاستقامة، أو لمن يرجو تخفيف الشر في بيته من أجل إخوانه وأخواته وما شابهه، فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان ما أشكل علينا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. التلفاز باعتباره أداة مرئية يختلف حكمها باختلاف ما يعرض فيه من برامج، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، ولما كانت غالب البرامج التلفزيونية فاسدة المحتوى والشكل تقترن بها محاذير شرعية لها مساس بالعقيدة والأخلاق، فإن ترجيح ممنوعيتها أولى، لأن مضارها أعظم من منافعها، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. غير أن من ابتلي بمثل هذه المقعرات الهوائية بسبب الضعف الإيماني أو بسبب الضغط العائلي، فإنه يسعى لتقليل المفسدة قدر الإمكان باتخاذ قنوات مجد على سبيل المثال كبديل عن القنوات الأخرى. هذا ومن أمكنه استعمال جهاز الحاسوب الذي يسع التحكم فيه لإدخال الأقراص المفيدة والبرامج العلمية النافعة والاستغناء عن غيره مما لا يسع التحكم فيه لكان خيرا وأفيد له ولأهله وذويه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: لا يخفى عليكم أزمة السكن التي تمر بها البلاد، فما حكم بناء سكن فوضوي في أرض هي ملك للدولة بالنسبة للمضطر؟ وبارك الله فيكم. الأصل في الاستيلاء على مال الغير علانية بغير وجه حق على سبيل المجاهرة يعد غصبا، والغصب اعتداء وظلم على مال الغير، سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا معنويا كالدولة ومؤسساتها والمنشآت وغيرها. والغصب محرم في الجملة، وهو معدود من الباطل المشمول بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والعدوان على مال الغير لا يكون سببا للتملك، والواجب رد المغصوب إلى صاحبه والخروج منه، ويكفي الإذن والترخيص من الجهة العمومية المسؤولة في جواز الانتفاع به وانتفاء صفة العدوان والغصب عنه. أما المضطر اضطرارا قائما بالفعل لا متوقعا ولا متوهما، الذي يخشى عن نفسه تضييع مصالحه الضرورية وليس له وسيلة يدفع بها ضرورته إلا بارتكاب المحرم، فإن الضرورة الملجئة من أسباب الترخيص في حدود مقدار ما يدفع الضرورة ويسقط عنه الإثم في حق الله تعالى بالنسبة لأحكام الآخرة رفعا للحرج عنه. فإن ألحق بفعله أضرارا بالغير نتيجة غصبه لازمه تعويضها، لأن الضرورة لا تسقط حق الآخرين في أحكام الدنيا ولا تجعل المضطر في حل منها رفعا للحرج عنهم أيضا. هذا وشأن القائم بالحكم والولاية العامة الابتعاد عن الحيف والجور وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وما يستحقه، فلا يميل به هوى ولا تجرفه شهوة أو دنيا. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حب الله تعالى للمقسطين وكرامتهم عنده سبحانه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: نحن جماعة من طلبة العلم نسأل عن أمر عظيم يكثر فيه الجدال عندنا، ألا وهو مسألة سب الله عز وجل والعياذ بالله. وقبل السؤال نطرح عليكم هذه المقدمة: هذا الجرم العظيم منتشر عندنا بكثرة منذ زمن بعيد، حيث شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير وهرم عليه الشيخ إلا من رحم ربي. فعموم الناس إذا ما وقع بينهم شجار يتلفظون بألفاظ فيها سب لله، بل منها ما هو أشد من سب الله عز وجل، حتى ممن هم مواظبون على الصلاة. وإذا سكن عنهم الغضب وسئلوا صرحوا بأنهم نادمون عما قالوا، وأنهم ما كانوا يقصدون سب الله عز وجل، ولكنهم تربوا على هذه الألفاظ منذ الصغر. فنرجو منكم تفصيلا شافيا عن حكم سب الله عز وجل، وعن حكم هؤلاء الناس الذين يقولون لم نكن نقصد سب الله عز وجل، وبارك الله فيكم. السب شتم، وهو كل قبيح يستلزم الإهانة ويقتضي النقص، وضابطه العرف، فما عده أهل العرف سبا وانتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب. وحكم السب الله تعالى طوعا من غير كره كافر مرتد، قولا واحدا لأهل العلم لا اختلاف فيه، سواء كان جادا أو مازحا، وهو من أقبح المكفرات القولية التي تناقض الإيمان، ويكفر ظاهرا وباطنا عند أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد نقل ابن عبد البر المالكي في التمهيد عن إسحاق بن راهويه قوله: قد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، أنه كافر. وقال القاضي عياض المالكي: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم، واختلفوا في استتابته. وقال ابن قدامى المقدسي الحنبلي: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. ومثله عن ابن تيمية قال: إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلا، أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة قائلين بأن الإيمان قول وعمل، ذلك لأن في سب الله تنقيصا لله تعالى واستخفافا واستهانة به سبحانه، وانتهاكا وتمردا على رب العالمين، ينبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب، أو من سفيه لا وقار لله عنده، فحاله أسوأ من حال الكافر، إذ الساب مظهر للتنقص ومفرط في العداوة ومبالغ في المحادات، بينما الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس استهزاء بالله ولا مسبة له. وهو أيضا من جهة أخرى أسوأ حالا من المستهزئ، لأن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر بنص قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإذا كان الاستهزاء كفرا فالسب المقصود من باب أولى. والآية دلت على مساواة الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر. وضمن هذا المعنى يقول ابن العرب المالكي: لا يخلو ما قالوه، أي المنافقون، من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الجهل والباطل. فالحاصل أن أصل الدين مبني على تعظيم الله تعالى وإجلاله وتعظيم دينه ورسله، فإذا كان الاستهزاء بشيء من ذلك يناقض هذا الأصل وينافيه، فإن السب يناقضه أشد المناقضة، بل يتضمن قدرا زائدا على الكفر، لأن الله تعالى نهى المسلمين أن يسبوا الأوثان لئلا سب المشركون الله تعالى وهم على شركهم وتكذيبهم وعداوتهم لرسوله، في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فتبين أن سب الله تعالى أعظم من الشرك به وتكذيب رسوله ومعاداته. قال ابن تيمية في الصارم المسلول: ألا ترى أن قريشا كانت تقاره عليه الصلاة والسلام على ما كان يقوله من التوحيد وعبادة الله وحده، ولا يقارونه على عيب آلهتهم والطعن في دينهم وذم آبائهم. وقد نهى الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لئلا يسب المشركون الله، مع كونهم لم يزالوا على الشرك. فعلم أن محظور سب الله أغلظ من محظور الكفر به. هذا والمخلص الوحيد الذي يمحو الله تعالى به الكفر بعد ثبوته وتوبة المذنب، وذلك برجوع العبد إلى الله تعالى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب، الشرك فما دونه، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن شرط التوبة أن يخلصها لله تعالى ويتحسر على فعله ويندم على ما اقترفه، وأن يقلع عنه ولا يسر عليه، ويعزم أن لا يعود إليه في المستقبل، وأن تكون توبته في زمن تنفع فيه التوبة. أما إذا سب الله تعالى وهو مغلق على قلبه، كمن تكلم بكلمة الكفر وهو على غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعي، وإذا ذكر لا يتذكر ولا يستحضره، أو صدرت منه كلمة الكفر وهو في حالة جنون أو إغماء أو غيبوبة أو نطق بها خطأ لم يقصدها، فإن ذلك مانع من تكفير معين بسببها لفساد قلبه، لأن جميع الأقوال والتصرفات مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولقول الرجل من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، فإن هذا حصل له الكلام من غير قصد منه ولا إرادة، فهو غير مؤاخذ عليه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ومن هنا يتقرر أن من وقع في الكفر فلا يلزم وقوع الكفر عليه لوجود مانع إلحاق الكفر به ابتداء، بخلاف من وقع الكفر عليه لانتفاء المانع، فإن التوبة تمنع إطلاق الكفر عليه بعد رجوعه عنه، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.